الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالقصة التي سنتحدث عنها هذه الليلة أيها الإخوة قصة تشبه إلى حد ما قصة أبي هريرة التي مرت معنا مع إناء اللبن وأهل الصفة، ولكنها مع صحابي آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العظام، الذين عرفنا سيرتهم بالخير وذكرهم بالطيب وثناء العلماء الحسن عليهم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وفهما، وهم الذين عاينوا الوحي والتنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الأمة بالقرآن والسنة رضي الله تعالى عنهم. هذه القصة يرويها الإمام مسلم رحمه الله والترمذي باختصار وأحمد رحمه الله تعالى. يقول المقداد رضي الله عنه: أقبلت أنا وصاحبان لي، وفي رواية قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد. وفي رواية مسلم: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع والمشقة. ولا شك أن الجوع يؤثر على سمع الإنسان وبصره، الجوع يؤثر على سمع الإنسان وبصره، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني كل الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا من الفقراء. وهذا يبين الشدة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والفقر الذي عاينوه ولقوه، ومع ذلك صبروا على الدعوة وعلى العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجد واحد يستطيع أن يطعمهم، لأن الجميع الذين عرضوا عليهم كلهم كانوا مقلين، ليس عندهم شيء يواسون به، ما في واحد عنده طعام زيادة يعطي هؤلاء. جاء هؤلاء الثلاثة المقداد وصاحباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجدوا أحدا يقبلهم لأنه لا يوجد عند أحد شيء زيادة، قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله. وهكذا عليه الصلاة والسلام يفعل، يأتيه الرجل الجائع لا يوجد من يطعمه، يذهب به إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، والعنز هي الشاة التي بلغت سنة، أنثى الماعز التي بلغت سنة يطلق عليها عنز. فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز. وفي رواية أربعة أعنز، فلعل واحدة أضيفت بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه. وفي رواية فقال لي يا مقداد جزد ألبانها بيننا أربعة، فكنت أجزئه بيننا أربعة، ثلاثة أعنز تحلب والحليب الذي ينتج منها يقسم إلى أربعة أقسام، النبي صلى الله عليه وسلم قسم، والمقداد قسم، ولصاحبيه قسمان، أربعة أقسام لجزأ اللبن. يقول المقداد رضي الله عنه فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ذات ليلة احتبس يعني تأخر عن موعد عودته المعتادة، تأخر، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نصيبه. المقداد شرب نصيبه الخاص به وأبقى نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقول ظننت، جاءني وارد في نفسي أنه عليه الصلاة والسلام قد دعي إلى عشاء هذه الليلة وأنه قد أكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو أنني شربت نصيبه. وفي رواية مسلم فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل، هذه العادة النبوية، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لا يكون بصوت مرتفع ولا بصوت ولا بهم، وإنما يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه يعني الذي تركناه له فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه. طبعا الشيطان لا يقول صلى الله عليه وسلم، لا يقول. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني ليس عليه خوف، محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه خوف، الناس كلهم يضيفونه، محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، يعني يطعم عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة أو الجرعة، الجرعة أو الجرعة والفعل منه جرعت، وهي الحسوة من المشروب، الجرعة أو الجرعة. يقول الشيطان، وسوس الشيطان للمقداد، يقول ما بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما بمحمد الحاجة إلى هذه الجرعة، أكيد أنه الآن شبع، فأتيتها فشربتها. وفي رواية فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدح. في النهاية قل استسلمت لهذا الرأي ولهذا الوارد وأتيت إلى نصيب النبي عليه الصلاة والسلام فشربته وغطيت القدح. قال فلما أن وغلت في بطني، الشرب هذه لما أن وغلت في بطني يعني دخلت بطني وتمكنت من بطني صارت في الداخل، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان، ندمني الشيطان. وفي رواية يقول فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدح، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث. فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا؟ وفي رواية أخرى لأحمد أيضا يقول: فلما وغلت في بطني، يعني الشربة، وعرف، يعني الشيطان، أنه ليس إليها سبيل، ندمني فقال: ويحك، ما صنعت؟ ماذا صنعت؟ ما هذه المصيبة؟ شربت شراب محمد فيجيء ولا يراه، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. وفي رواية مسلم قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة. يقول المقداد: وعلي شملة. فأما الشملة هي كساء يتغطى به ويلتف به، كساء يتغطى به ويلتف به. يقول: علي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدمي. يعني أن الشملة التي عنده هذا الكساء كساء قصير لا يكفي، هذا من فقره رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد: وعلي شملة من صوف، كلما رفعتها على رأسي خرجت قدمي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. وجعل لا يجيء لي نوم. وفي رواية مسلم: وجعل لا يجيء لي النوم، لا يجيء لي النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعته. أنا الذي أجرمت أذنبت وأخذت شربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء. فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. حضر الساعة الآن، الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول المقداد لما سمع هذه الدعوة، لما سمع الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، يقول: اغتنمت الدعوة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. يقول: اغتنمت الدعوة. فعمدت إلى الشملة فشددتها علي تأهب، وأخذت الشفرة، أخذت الشفرة السكين، فانطلقت إلى الأعنز أيها أثمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن العنز ليست ملكه، لكن قال انطلقت إلى الأعنز أيها أثمن يلتمس السمينة فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فجعلت أجسستها أيها أثمن، وهو يجسسها فوجئ بمفاجأة غريبة جدا. هو كان قد حلب العنز، الأعنز حلبها قبل قليل وقسم اللبن وشرب نصيبه وشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. العنز إذا حلبت كم تحتاج حتى يتعبأ ضرعها مرة أخرى؟ كم تحتاج؟ ها؟ المعز عنده غنم يوم؟ يوم؟ طيب يوم أو بعضين؟ لبثنا يوما أو بعضين؟ اختلفوا، هم اختلفوا أصحاب الكهف، قالوا لبثنا يوما أو بعضين، فهو يحتاج إلى يوم أو بعضين. فيقول فأجتثتها أيها أثمن فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، ممتلئة باللبن، ممتلئة. فإذا هي حافلة اللبن مجتمع فيها، الحيوان كثير اللبن يقال له حافلة والجمع حفة، قال فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، كل الأعمل حفل، ممتلئة الضرع باللبن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلموا فيه، إناء كبير، ما كانوا يحلمون، ما كانوا يطمعون أن يحتلموا فيه، كبير. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، وهو زبد اللبن الذي يعلو اللبن بعد حلبه، رغوة أو رغوة أو رغوة أو رغاية أو رغاوة، كلها طريقة. فعلته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء اللبن هذا الممتلئ، فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، ما أجاب، هرب من الجواب. قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وفي رواية، فقلت اشرب يا رسول الله، شرب عليه الصلاة والسلام حتى تضلع صلى الله عليه وسلم، شرب. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، اللهم أطعم أقاني واسقني واسقاني، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض من الضحك، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى توآتك يا مقداد، أكيد أنك عملت عملا، إحدى توآتك يا مقداد، فعلت توأة من الفعلات، هذه الضحكة ما وراها إلا فعلة فعلتها وسوءه أقدمت عليها، فما هي؟ يقول إحدى سوءاتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، وفي رواية فقال ما الخبر؟ فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بركة، وفي رواية ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. بعد ما أصابتني البركة الآن وأصابتني دعوتك، لا أبالي بعد ذلك من يشرب. وهذا الحديث ولا شك فيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذه الأعنز كانت فارغة قد حلبت للثوء، والآن بعد فترة يسيرة جدا رجع اللبن إليها أكثر مما كان. فإحداث اللبن في غير وقته على خلاف العادة هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قصدها بقوله ما هذه إلا رحمة من الله، وفي رواية قال هذه بركة. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه رد الأمر إلى الله، ما قال هذا بسببي وهذا بدعائي، وإنما قال ها ما هذه إلا رحمة من الله. ولذلك إذا حصل للإنسان كرامة أو حصل له شيء وفضل ما يقول بعرقي بذكائي بجهدي، وإنما يقول هذا من الله. وهذه فائدة عظيمة، أن أي فضل يحدث لك ونعمة تحدث لك انسبها إلى المنعم وقل هذه من الله، وهذا من شكر النعمة، لأن يعني شكر النعمة له صور كثيرة، طرق كثيرة. شكر النعمة، شكر النعمة أن لا تجحدها، شكر النعمة أن تنسبها إلى المنعم، شكر النعمة أن تستخدم في طاعة الله، شكر النعمة أن تحدث بها ولا تكتمها، وأما بنعمة ربك فحدث. شكر النعمة إذن له عدة طرق، وهذا منها نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجهد والمشقة والجوع، ومع ذلك تحملوا ما تحملوا في سبيل الله، ما راحوا اشتغلوا بالتجارة وتركوا الدين والدعوة والعلم، وإنما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وكرم نفسه وصبره، وفي إغضاؤه عن حقوقه. ما قال وين نصيبي من اللبن، أين نصيبي، ما قال أين نصيبي، قال أشربتم شرابكم الليلة، ما قال أين نصيبي. لو أي واحد منا موجود كان يقول قال وين نصيبي، من اللي أخذ نصيبي، وربما سب الذي دعا على الذي أخذ نصيبه، والله لا يبارك، ولا كما يقع لبعض الناس إذا راح نصيبه يدعو على أن لا يبارك لمن، لا يبارك لمن أخذه ولمن شربه. ففائدة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كرم نفس وصبر، وأن حقوقه يتغاضى عنها، يتغاضى عن حقوقه. كذلك في هذا الحديث من الفوائد الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا، الدعاء له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الإناء فارغ قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هو الآن هذه الدعوة لمن، لمن سيطعمه ولمن سيسقيه. هو الآن ما رأى اللبن، اللبن ما فيه، قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، لعله يأتي أحد يطعمه ويسقيه، يدعو. هذا دعاء لمن سيفعل له معروفا، لاحظ معي، يمكن دعاء لمن صنع إليك معروف في الماضي أو لمن يصنع لك الآن، لكن هذا دعاء عجيب، هذا دعاء لمن سيصنع له معروفا في المستقبل. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني في المستقبل. ولذلك لو قال واحد ما هو المبرر لماذا المقداد أقدم على أراد أن يذبح الأعنز، لماذا؟ لأنه لما سمع الدعوة أطعم من أطعمني راح يذبح الآن ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام. وفسر لي الشيخ عبد العزيز هذه اللفظة بأن المقداد لعله فعلها متأولا راجيا بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، متأولا راجيا بركة الدعاء لما قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا جاء إلى مجموعة ظاهرهم النوم ولكن يحتمل أن بعضهم ما ناموا بعد، فإن طريقة السلام حينئذ أن يسلم بصوت متوسط، لا يوقظ النائم ويسمع الإخوان، أن يسلم بصوت متوسط لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان حتى يرد السلام، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث إشفاق الصحابي على نفسه وخوف الصحابي على نفسه من أن يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تسبب له بشيء من الأذى في حرمانه من نصيبه، تسبب له بشيء من الأذى في حرمانه من نصيبه وإبقائه على الجوع. ولذلك لما علم المقداد أن النبي عليه الصلاة والسلام روي وأجيبت دعوته، من شدة الفرح بزوال الغم الذي كان في صدره، من شدة الفرح بزوال الغم ضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه، لما ذهب من حزنه وانقلاب هذا الحزن فرحا وسرورا بشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشبع النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك جرى على يد المقداد، لأنه هو الذي جاء إلى اللبن فالغن الأعمش فوجدها حفلا، وهو الذي كان سبب لما شربه كان سببا. وفي الحديث كذلك أن الشيطان يسول للإنسان فعل المعصية ثم يلزمه عليها. الشيطان ما يكتفي بأن يوقع الإنسان في المعصية، بل بعد ما يحدث كل شيء يأتي الشيطان ويزيد يزيد الطين بلة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فالشيطان لا يترك إنسان حتى يقع في المعصية، وإذا وقع في المعصية كر عليه مرة أخرى بالتعرض له بسيئات وسلبيات المعصية حتى يركب الإنسان الهم والغم والحزن نتيجة ما حصل، فلا يكون فقط عليه سوء المعصية وإنما عليه الهم والغم الذي حصل بعد ذلك. وفيه أن المقداد عزى ما حصل إلى الشيطان وإلى تسويل نفسه، وأن الشيطان يضع الخطة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنده أصحاب وعنده أكيد الآن، أنه الآن ما تأخر إلا وقد شرب وشبع وأكل، ولا زال بالمقداد حتى جعله يشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفطنته وسرعة وفراسته وفطنته، فإنه لما نظر إلى المقداد يضحك عرف أن في الأمر شيئا، وقال: إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد. وفيه أن الإنسان إذا حضره خير لا ينسى أصحابه، لا ينسى جيرانه، إذا حضره خير لا ينسى جيرانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تمنى أن يشرب، أن يستيقظ الآخران ليشرب أيضا. وفي الحديث أيضا تقاسم ما حضر مع الفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الأعنز تقاسم الشربة الحلبة، تقاسم حلبها مع هؤلاء الثلاثة الفقراء. والاقتسام هذا يجعل فيها بركة، يجعل فيها بركة وأجرا، الاقتسام يجعل فيها بركة وأجرا. وأن الشيء إذا كان محدودا لا بأس يعطى كل واحد قسط وكل واحد نصيب، يجعل له نصيب حتى لا يتعدى على نصيب الآخر، جزئه بيننا ثلاثا أرباعا، جزئه بيننا أرباعا، يجعل لكل واحد ربع خاص به فيعرف ما هو له فيشربه ولا يتعدى على نصيب غيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المسجد صلى، وهكذا لما دخل صلى ثم جاء إلى الشراب. وفيه إكرام الصحابة والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يتحفونه به ويطعمونه ويسقونه، رضي الله عنهم، يطعمونه ويسقونه، وهذا من إكرامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما حصل من أسباب التي حصل لهم بها رضوان الله تعالى. وفيه أن الإنسان إذا جاع وبلغ الجوع به غايته لا بأس أن يعرض نفسه على من يطعمه، وأن ذلك لا يجعله يأثم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم المسألة إلا لصاحب الحاجة، وأخبر أن الذي يسأل الناس من غير حاجة إنما يسألهم كدوش في وجه يوم القيامة، يسألهم خموشا كدوشا كدوشا في وجه يوم القيامة، تأتي المسألة يوم القيامة في وجه صاحبها خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة. متى هذا؟ هذا إذا سأل وله ما يغني، إذا سأل بغير حاجة يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه يوم القيامة. أما هؤلاء الصحابة فإن الجوع بلغ بهم أن ذابت أسمعهم وأبصارهم، الرؤية اختلت والسمع اختل من شدة الجوع، السمع اختل. وكذلك فيه حمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، حمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، وأن الإنسان إذا كان به جوع لا بأس أن يزداد من الطعام كما يكمل عليه الشبع الذي حصل في حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره. وفيه أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. هذا بعض ما تضمنته هذه القصة اللطيفة من الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستعين بالدنيا على مرضات الله عز وجل. يقول السؤال: أنا شاب أعزب ولم أتزوج لأني فقير، وفي يوم من أيام رمضان الحالي غلبت علي نفسي فأفتدت صومي بالاستمناء في نهار رمضان، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أولا، لا شك أن إفساد الصيام جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، لأن هذا الصوم لما فرضه الله سبحانه وتعالى فرضه عز وجل لا بد من الوقوف عند حدوده فيما فرض وعدم انتهاك حدود الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: ويدع شهوته من أجله. وبهذا استدل العلماء على تحريم الاستمناء متعمدا في نهار رمضان، لأنه قال ويدع شهوته من أجله، لما قال يدع طعامه من أجله، يدع شرابه من أجله، ويدع شهوته من أجله، الشهوة تشمل الزوجة، تشمل الأمة، تشمل الاستمناء، كل هذا داخل في الحديث، يدع شهوته من أجله، ولذلك فهو حرام ومفسد للصيام. طيب، الآن حصل ما حصل، بعد ما يوقع الشيطان الإنسان في هذا يندمه ويقول له الآن شوف المصيبة التي فعلها، حتى ربما يصاب باليأس من رحمة الله والخنوق. فالآن من فعل هذا أولا عليه أن يمسك بقية يومه، ما يقول فزن وفزن، لا، ما في فزن وفزن، حرمة الشهر حرمة اليوم باقية من رمضان، بعض الناس يقول فزن وفزن ويكمل على المعصية، لا، عليه أن يمسك بقية اليوم. ثانيا، عليه أن يقضي يوما آخر بدلا منه، بما أنه ليس فيه وطء فليس فيه كفارة مغلظة صيام العتق والصيام شهرين طعام ستين مسكين، وإنما فيه قضاء يوم بدلا منه. ثالثا عليه التوبة العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة العظيمة، وعمل ما يلزم من المكفرات الحسنات الأخرى، صيام النوافل، لأن الإنسان إذا خرق صيام الفرض ما الذي يرفعه؟ الإكثار من النوافل. إذا خرق الصلوات الفرض لا يرفعها إلا إكثار من صلوات الفرائض، وهكذا. خرق الحج، خرق حجه، رفث، فسوق، جدال، يحج حجة نافلة، ترقع من خرق من حج الفريضة. هذا بالنسبة لمن فعل ذلك. يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا نائمة. ما نحكم لأحد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا إلا إذا رآه بصفته. فإذا واحد قال رأيت، نقول صفه لنا، صف لنا ما رأيت. فلو قال رأيت وعينيه عسليتان، نقول لأ، عيناه صلى الله عليه وسلم شدة سواد بشدة بياض. لو قال رأيتها صغيرة، نقول ليست كذلك. لو قال رأيته أسود، لو قال رأيته حنطي اللون، نقول لأ، هو أبيض مشرب بحمرة. لو قال رأيت شعره أجعد، نقول لأ، شعره لا سبط ولا أجعد، وسط. لو قال رأيته قصيرا، نقول لأ، هو بين الطويل والقصير صلى الله عليه وسلم، لا طويل مفرط في الطول ولا قصير، معتدل القامة، عريض ما بين المنكبين، عظيم المشاش اللي هي فقرات الأصابع، العظام التي في الأصابع. ولو قال مثلا إن رأيته سمينا، نقول لا، هو صلى الله عليه وسلم معتدل، لا بالسمين ولا بالنحيف، معتدل. وهكذا. فإذا رآه على صفته، ولو كان لو قال مثلا رأيت لحيته قصيرة جدا أو ما له لحية، نقول ليس هو، لأن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت تملأ ما بين منكبيه. لو قال رأيت كلها بيضة، اللحية كلها شايف أشي، نقول لا، أصلا شعرات الشيب عدوها في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته، عدوها الصحابة، ما تركوا شيء، حتى عدوا، نقلوا لنا كل شيء، حتى عدد الشعرات البيضاء في شعر النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته كلها نقلوها. فإذا إذا رآه بصفته فهو هو بالتأكيد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقية، لكن ممكن يتمثل بصورة أخرى ويقول في المنام لصاحب الرؤيا، يقول افعل كذا ولا تفعل كذا ونحو ذلك، ممكن. لكن ما يستطيع الشيطان يتمثل بشكل النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقي. ولو أمره بشر أيضا ليس هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر بالشر. سوف أسافر في الطائرة في وقت الظهر، فماذا أفعل في الظهر؟ إذا كنت تصل إلى هناك في وقت العصر اجمع جمع تأخير. وإذا أردت أن تصلي في الطائرة أيضا، أو مثلا واحد يطلع مثلا بعد العصر أو يطلع قبل العصر من هنا، وواحد إقلاع مثلا يستغرق الإقلاع مثلا الساعة 3 ما بعد مثلا أذن العصر أو ما صلى العصر، ما استطاع يصلي العصر هنا. طيب الطائرة ستصل هناك ربما بعد أذان المغرب، لما تنزل في المطار، في المطار ينزل مع الركاب. طيب ماذا يفعل؟ يصلي في الطائرة، لأن العصر لا تجمع إلى المغرب حتى يصليها إذا نزل في مطار جدة مثلا. فلا بد المحافظة على الصلاة في الوقت، أهم شروط الصلاة. هل من معنى أما بنعمة ربك تحدث أن أخبر الناس كم أملك من النقود؟ الجواب لا. وأما بنعمة ربك تحدث، ما يقول إنسان مثلا كنت ضال فهداني الله، كنت فقير فأغناني الله، كنت طالب ما عندي شيء، الله سبحانه وتعالى أعطاني أنعم علي أكرمني، كنت مريض الله سبحانه وتعالى شفاني، أما بنعمة ربك عليه. أما هو لازم يقول ترى أنا عندي في البنك كذا كذا كذا ويقول هذا منه. وإلا إيش معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. فمعناها أن الإنسان إذا خشي من حاسد فلا يتكلم في المجلس بما عنده من الأشياء والممتلكات حتى لا يصاب بعين هذا الحاسد ويكون ذلك سبب في تلف ماله أو تلف ما عنده من النعم. هذا هو الوزن بين قضية أما بنعمة ربك فحدث، وبين فإن كل ذي نعمة محسود. يحدث الإنسان بنعم الله عليه، ولا يحدث بطريقة تستجلب حسد الحساد، كأن يقول عندي كذا وكذا، ثم إذا عرض ممتلكات فربما يكون فيها شيء من الخيلاء والفخر والغرور. مثل بعض الناس يقول هذا فلان عنده تكفي حفيده السابع، عندي فلوس تكفي حفيدي. طيب يمكن تذهب في لحظة، تذهب في لحظة طرفة عين. وين راح قارون؟ كيف راح الأموال؟ طرفة عين، فخسفنا به وبدار الأرض. لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هم قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل مسبل يجر إزاره كبرا وخيلاء غطرته، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قالوا هذا قارون، خرج على قومه في زينته، خسفنا به وإزار الأرض. ما هو الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ النفس أمارة بالسوء والشيطان يأمركم بالفحشاء، فكلها تجتمع في الأمر بالسوء، وربما يكون الاثنين مع بعض. وربما تكون وسوسة النفس فقط. لو قال واحد طيب إذا كانوا الشياطين مقصدة في رمضان، من وين هالمعاصي هذه؟ نقول أولا المرجة المقصدة، ليس كل الشياطين مرجة الجن. ثانيا لو كانت كل الشياطين مقصدة فبقي النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء. ولو كانوا المرجة كل الشياطين مقصدة، المرجة والمرجة وغير المرجة، عندك شياطين الإنس شغالين ليلا ونهارا، هالقنوات الفضائية هذه من شياطين الإنس. ظهر الآن الشيطان استراح من بعض الناس، يعني ما يحتاج يشتغل معهم لأنه العمل ماشي الآن، ماشي تلقائيا وماشي كويس، ما يحتاج إلى التدخل. فالآن بعد يعني لما جاء واحد من اليهود، يعني واحد من الناس قال لأحد علماء المسلمين، قال إن اليهودي إن في فلان اليهودي راهب أو واحد من أحبار وغربان يقول إننا نحن اليهود لا نشعر بأي وسوسة في الصلاة، أي وسوسة في الصلاة، لما ندخل بيعتنا وندخل كنيستنا وندخل ما نشعر بأي وسوسة. قال وماذا يفعل الشيطان في البيت الخريب إذا هو كافر ومشرك، وكل الطقوس التي يقوم بها في الكنيسة وفي المعبد شرك في شرك، إيش يحتاج الشيطان يعني يتعب نفسه ليش؟ كله أصلا هو شرك. ماذا يفعل الشيطان بيت الخريب؟ ما يروح الشيطان يذهب إلى هؤلاء الموحدين ويؤذيهم في صلواتهم. الحقنة المائية في الدبر، رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقنة في الدبر لا تفطر، وذهب العلماء من ذلك طبعا إلى التفطير، ولكن قال إن هذا ليس هو منفذ طبيعي أو طبعي لدخول الغذاء إلى الجسم وإلى الجسم، ولذلك فإنه إنها لا تفطر. إذا توضأت لقراءة القرآن هل تصح صلاة بهذا الوضوء؟ إذا قصدت رفع الحدث الطهارة طبعا، وهذا الذي يقصده من أراد أن يتوضأ القرآن يقصد الطهارة، يتوضأ يمس المصحف